Mm.

Thank you. Yeah. ربكما تكذبان تكذبان في إما

تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم. قم الليل. قم الليل. قم الليل إلا قليلا. نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. تبارك اسم ربك. تبارك اسم ربك. اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطاء وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو. لا إله إلا هو. لا إله إلا هو. واذكر اسم ربك وتبتل واصبر على ما يقول واصبر على ما أحد لم يلد

الله أكبر